الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتابع المسائل المتعلقة بباب الخلاف، ودرس الماضي ابتدأنا يعني ذكر بعض الأصول العامة في باب الخلاف، بس ذكروني آخر مسألة ذكرناها ما أدري والله وين وصلنا. آخر شيء كتبتوه شنو آخر مسألة؟ أي نعم، هذه المسألة كانت السادسة والسابعة. طيب، المسألة السابعة نعيدها مرة ثانية. الخلاف المعتبر هو الخلاف الذي له حظ من النظر، وقلنا أنه معنى هذه معنى هذا الأصل أن الخلاف المعتبر ليس أي خلاف، فهناك خلاف يعني مردود، هناك خلاف شاذ، هناك خلاف يعني غير مقبول. فالخلاف المعتبر الخلاف الذي له يعني دليله القوي المعتبر، حيث أن طالب العلم لو تأمل النظر فيه ودرس الدليل لورد أن هذا القول له قوة وله يعني مكانة، فهذا الخلاف الذي يعني المعتبر. وإلا فلو تفحصت كل مسائل الدين ترى في كل قضية أكثر من قول، فليس كل قول معتبرا، إنما القول المعتبر هو القول الذي له حظ من النظر، يعني عند التأمل في الأدلة والقول الذي قيل فيه يعني هذا الكلام ترى أن المسألة نعم القول هذا معتبر وله قوة وله وجاهة. أما يعني أخذ أي قول يعني بحجة أن في مسألة فيه خلاف، هذا ليس من يعني من شرط طلاب العلم، بل ينبغي طرح كل الأقوال الشاذة والاقتصار على يعني بعض الأقوال. بل قال بعضهم إذا وقفت في المسألة على قولين فلا يجوز أن تخترع قولا ثالثا، يعني ما ينبغي أن تترك القولين وتذهب إلى قول ثالث غير موجود، لأن هذا ضمنيا يعني يبلل أصحاب هذين القولين. إذا قلت والله أنا عندي قول ما سبقني به أحد من المختلفين، فهذا ضمنيا يدل على أن أصحاب القولين على ضلالة، أو أن الحق يعني تعداهم أو خفي عنهم وأنت علمت هذا القول. فيقول العلماء ما ينبغي يعني استحداث قولا يعني آخر في المسألة، إنما ينبغي حصر المسألة وحصر الأقوال فيها والبحث الأدلة الموجودة وترجيح المرجح من هذه الأقوال. فعلى كل حال الخلاف المعتبر خلاف له حظ من النظر كما قلنا في المسألة السابعة. المسألة اللي يعني بعد هذه المسألة، طبعا المسألة السابعة يمكن خلال دروسنا طرحنا بعض القضايا التي توضح هذا الموضوع، كما قلنا مثلا ما ينبغي أن نأخذ قولا يعني قد قيل به أو رأيا قد قيل به يخالف ما عليه جمهور سلف الأمة، أو يخالف ما عليه واقع السلف. وتذكرون أننا قلنا قضية الخروج على السلاطين، يقول لك واحد يجوز الخروج، ليش يا أخي؟ قال الحسين خرج على يزيد، ابن الأشعث خرج على الحجاج. ويسطر بعض الأقوال أو الآراء أو الأدلة أو الوقائع التي هي في الغالب ليس عليها العمل، ويترك إيش بقية أقوال السلف التي عليها العمل. يعني الحسين عنه أرضاه لما خرج على يزيد كل الصحابة كما قلنا إيش كما قلنا خالفوه، ابن عمر وسعد الخدري وحذيفة وابن عباس خالفوه ومنعوه من الخروج. فتركت الآن القول الذي عليه السلف الصالح يعني أغلب الصحابة، وأخذت باجتهاد الحسين على قضية مصيرية، فنقول ما ينبغي أن يقول خلاص، يقول لك والله يجوز الخروج، ليش؟ مسألة يا أخي فيها خلاف. يا أخي وين الخلاف؟ قال كان الحسين خرج على يزيد. نقول نعم لكنه مجتهد، والصحابة كلهم خطأوه ومنعوه من الخروج، فليس عليه العمل أصلا. هذا القول يعتبر ليس قولا إيش معتبرا، إنما الحسين اجتهد لأنه أرضاه وأخطأ في الاجتهاد، لكن لا يعول على فعله ويؤخذ كدين والمسألة فيها خلاف وخلاص كل على دين الله يعينه. ف فأنت ترى عدم جواز الخروج وأنا أرى جواز الخروج ومسألة تسع الجميع، لا يصير الدين كذي لعب عليه. واضح؟ إن لابد أن ننظر في شأن في ذات القول، في أدلته، في مناط الدليل، في لماذا قيل هذا القول، حتى نحقق المسألة ونعرف أين الأقوال الصحيحة وأين الأقوال إيش الشاذة والمردودة. المسألة الثامنة، يجب التفريق بين الاختلاف والافتراق. ننتبه أيها الأخوة لأن هذه مسألة مهمة جدا، يجب أن نفرق بين الخلاف أو الاختلاف وبين الافتراق. العلماء لما سطروا يعني الأوجه التفريق بين الاختلاف والافتراق ذكروا أمورا كثيرة، أهمها الآتي: واحد، الافتراق ثمرة ونتيجة للاختلاف. الافتراق ثمرة ونتيجة للاختلاف إذا صاحب الاختلاف هوى. مرة ثانية، الافتراق نتيجة وثمرة للاختلاف، متى؟ إذا صاحب الاختلاف هوى. نحن قلنا في الدرس الماضي أن الاختلاف في منا بعض الاختلاف مقبول سائغ، لكن الاختلاف السائغ لا يبدع بعضهم بعضا، فإذا وافق هذا الاختلاف اتباع هوى أصبح افتراقا، وصل إلى النيات والقلوب والتباغض والتناحر. واضح؟ إذن نقول كل افتراق اختلاف، صح؟ وليس كل اختلاف افتراقا. نكتب هذا: كل افتراق اختلاف، وليس كل اختلاف افتراقا. بمعنى إذا افترقت الأمة أكيد اختلفت، وصاحب الاختلاف هوى فوقعت الفرقة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: ستفترق أمتي كما قلنا إيش في الأهواء إلى 73 فرقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق حدده بالهوى، قال: ستفترق أمتي في الأهواء إلى 73 فرقة. إذن الافتراق في الغالب ثمرة ونتيجة للاختلاف إذا صاحب الاختلاف هوى واتباع يعني اتباع الهوى. الأمر الثاني أو الفرق الثاني أن الاختلاف تارة يمدح وتارة يذم. الاختلاف تارة يمدح وتارة يذم، يعني منهم ممدوح ومنهم مذموم. أما الافتراق فهو مذموم مطلقا، أما الافتراق فهو مذموم مطلقا. إذن الاختلاف بعضه مردود مذموم وبعضه السائغ، وأن هذا الاختلاف إيش مقبول، اختلاف في الأدلة، اختلاف المجتهدين. لكن الافتراق كله إيش مذموم. ولذلك لم يرد لفظ الافتراق في الكتاب والسنة إلا على سبيل الذم أبدا، ما في نص في الكتاب والسنة يذكر الافتراق إلا وعلى سبيل إيش الذم والتحذير. إذن الاختلاف، النقطة الثانية أن الاختلاف منه ما هو ممدوح منه ما هو مذموم، أما الافتراق فهو مذموم مطلقا. يعني هذان الآن يعني أهم يعني فرقين من فروق الاختلاف والافتراق: أن الافتراق نتيجة للاختلاف إذا صاحبه هوى، وأما والاختلاف والنقطة الثانية الاختلاف منه ما هو ممدوح منه ما هو مذموم، أما الافتراق فهو مذموم إيش مطلقا. ولذلك ترى في السنة والكتاب والسنة كل النصوص في الافتراق تذمه، أما الاختلاف فتارة يمدح وتارة يذم. النقطة الثامنة الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. ننتبه إخواني لهذه النقطة، الحق يعني عند الله واحد لا يتعدد، والتعبد يكون بإصابة الحق وتحري الصواب وليس الاكتفاء بالخلاف وتوسيع دائرته. أعيد مرة ثانية: الحق واحد لا يتعدد، والتعبد يكون بإصابة الحق وتحري الصواب، ولا يجوز الاكتفاء بالاختلاف وتوسيع الدائرة. يعني وإن اختلف المجتهدون فإن الحق عند الله إيش؟ واحد لا يتعدد. طيب ماذا نقول؟ نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، وإذا أخطأ فله أجر واحد. على إيش؟ على الخطأ؟ لا، على اجتهاده. إذن هو معذور باجتهاده لكن الصواب مع غيره. إذن الحق عند الله واحد، ولذلك لا يجوز أن نقول كل مجتهد مصيب خطأ. لا نقول كل مجتهد مصيب، هذا في الظاهر، لكن في الأصل أن أحد المجتهدين مصيب والآخر مخطئ، لأن الحق واحد عند الله عز وجل، فيستحيل أن يكون القولان مختلفين وكلاهما حق. وهذا الذي نقول يا جماعة: لا يجوز أن نكتفي والله خلاص مسألة فيها خلاف. لا، أنت طالب علم، اقرأ المسألة وتحرر الدليل، على الأقل خذ ورجح أقرب القولين إلى الحق ولا الدليل. إذا الحق واحد، ما هو الدليل؟ قال عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن لو كان الحق متعددا لما جعل الله عز وجل الضلال مقابل إيش؟ الحق. إذن هذه النقطة الثامنة والتاسعة: الحق واحد لا يتعدد، وأنت تتعبد الله عز وجل بتحري هذا الحق، وعليك أن تضيق دائرة الخلاف وتحاول أن تصل إلى أقرب الأقوال إيش؟ إلى الحق وإلى الصواب. طيب النقطة اللي بعدها: لا يجوز أن نعتمد على مقولة ليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا يجوز أن نعتمد على مقولة ليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لأن بعض الناس يجعل هذه الكلمة حجة ودستورا وقاعدة وأصلا، من باب خلاص يا أخي لا تؤنف، لا تنكر، مسألة فيها خلاف، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وخلاص كل واحد يمشي على دينه على دليله وعلى رأيه. واضح؟ لا يجوز أن نعتمد أو نسلم هذه القاعدة أو هذه المقولة، وإنما نقول هذه المقولة يجب أن نفصل فيها. انتبه، يجب أن نفصل فيها. إن كان في المسألة نص أو إجماع معتبر، إن كان في المسألة نص يعني قاطع الدلالة أو إجماع معتبر فلا يعذر من خالف ذلك، بل ينبغي أن نتناصح معه، وينبغي عليه هو أن يتبع الدليل. واضح؟ إن أول نقطة في التفصيل: إن كان في المسألة نص قاطع أو إجماع معتبر فلا يجوز أن نخالف هذا النص أو الإجماع، ولذلك باب أولى لا يجوز أن نعذر من خالف، بل يجب أن نناصحه حتى نرد إلى هذا الحق. هذا النقطة الأولى. 2، إن كانت المسألة مسألة اجتهادية يعني تتبع الخلاف السائر بين اجتهاد العلماء، يعني ما في نص مسألة ولا في إجماع قاطع، والمجتهدون اجتهدوا في المسألة وكذا قول في المسألة. طيب هنا من أخذ أحد الأقوال يعذر، وإن كان الأولى نتبه، وإن كان الأولى تحري الراجح من الأقوال وأقربها إلى الصواب. يعني مهما قلنا في الخلاف لابد نعلم الناس أن إجماع الخلاف ليس دينا، واضح؟ ليس حجة، بل ينبغي وإن كان مثلا فيه خلاف أن تبحث وتتحرى الحق وتصل إلى أقرب الأقوال إلى الحق. إذا الآن نقول إذا كان المسألة فيها نص قاطع أو إجماع معتبر فلا يجوز أن نخالف ذلك، ولذلك لا يعذر من خالف هذا النص أو هذا الإجماع، يناصح ويجادل ويبين له الحق حتى يرد إليه، لا يعذر. أما إذا كان المسألة مسألة اجتهادية ما في نص وفي أكثر من قول، فهنا ليأخذ أحد الأقوال معذور، لكن لا يعنف على الآخر، وإن كان على كل واحد من أصحاب الأقوال أن يتعبد الله بتحري الحق، لو أن الحق مع غير قوله بعدين، يعني بعد مدة كان هو ما أخذ رأي مثلا، بعد مدة لا الدليل اتضح له، كان عنده حديث رآه ضعيفا أو ليس فيه حجة، ثم لا والله بعد التحقيق رأى أن الحديث قد يتقي إلى الحسن والصحيح أو الحجة فيه ظاهرة، يترك قوله الأول اللي عذرناه فيه ويتبع الحق اللي عليه الدليل، والمدة التي قضاها بالقول الأول هو معذور فيها لأنه انتهى إلى ما قد سمع وتعبد الله بما رأه من دليل. بمعنى يا أخي لا تستمر خلاص خلاف خلاف، يا أخي ابحث لعل يكون الحق مع غير مع خلاف قولك، واضح؟ هذا اللي بوصل له. إذا مسألة فيها نص أو إجماع لا يعذر، إذا فيها اجتهاد يعذر مع شرط أيضا تحري الحق والصواب. ولذلك هناك مقولة عند الناس تروى بخطأ خاطئة، وابن القيم أشار إليها، قال يقول بعض الناس لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه خطأ، والصحيح لا إنكار في مسائل إيش؟ الاجتهاد، واضح؟ إذن لا إنكار في مسائل الخلاف قول غير صحيح، قول غير دقيق، لأن قد يكون الخلاف غير معتبر. طيب وإنما الصحيح أن نقول لا إنكار في مسائل إيش؟ الاجتهاد. طيب آخر قضية أو آخر مسألتين، مسألة أظن عاشرة، أهل السنة والجماعة تبي شيء؟ طيب أهل السنة والجماعة، أخوان هذه أصول لابد نحفظها، أهل السنة والجماعة طيب ننتبه، هم أحرص الناس على نبذ الخلاف، أهل السنة والجماعة هم أحرص الناس على نبذ الخلاف وجمع كلمة المسلمين، ولذلك لفظ الجماعة أتى مع السنة، أهل السنة والجماعة، والفرقة مع البدعة، أهل البدعة والفرقة. إذن مع كلامنا عن الأدلة وكذا انتبه، أهل السنة هم أحرص الناس على جمع الكلمة وعلى نبذ الخلاف وعلى تضييق دائرته وعلى اتباع الدليل، واضح؟ هذا اعتقادنا، وإن كان المسألة فيها خلاف لكن نحن أولى الناس بنبذ الخلاف وجمع إيش؟ الكلمة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النقطة الأخيرة، مسألة أخيرة، نحن قلنا أن الاختلاف منه ما هو اختلاف سائر يعني معتبر، لقوة الدليل، لقوة الحجة، لاختلاف المفهوم في أو نظرة العالم للدليل. طبعا اللي يرجع إلى كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام ابن تيمية رحمه الله يتضح له أسباب الاختلاف، ولماذا العالم قال قولا يخالف الدليل. هو لم يتعمد القول اصلا اللي يخالف الدليل، انما هو قال قولا لان قد يكون الدليل عنده ايش غير ثابت، او ظنه منسوخا وغير منسوخ، او فهم منه غير مراد. اسباب تجعل العالم يقول قولا يخالف الدليل، فيكون هذا القول قولا في المسألة. انت كطالب علم لا تعتمد على هذا القول، لان العالم معذور، دليل ما بلغه ظنه ضعيفا، بلغه ظنه منسوخا، ظن ان المراد غير المراد. اسباب من تيمية عد عشرة اسباب، ارجع لها تجاه بالتفصيل مع امثلتها. فانت يجب ان تعذر العالم طيب، لكن ما تاخذ قوله، تتحرى ايش الحق والصواب. ففي اسباب حقيقه. طيب مرات يكون الخلاف في مفهوم الدليل ماشي، ويكون مساله فيها قولين نكمر علينا في الدرس السابق، بيع امهات الاولاد ماشي، يرى بعض السلف جواز البيع، يرى بعضهم عدم الجواز لاختلاف الادله. ميراث الجده، كم ميراث الجده؟ طيب ميراث الاخوه مع الخال او مع الجد، خلاف بين السلف. مسائل كثيره اختلف فيها العلماء والسلف، لكن الحجه اكيد مع احدهم. طيب لماذا اختلفوا؟ شوف، لعل العالم هذا ما بلغه الدليل، او فهم المراد، فهم الدليل يعني على المراد. يعني مثل الحين من اشهر مسائل الحين مشهوره عندكم، اللي هو الطلاق اثناء الحيض، مساله مشهوره، والقولان كلاهما معتبر وقوي. قول يرى ان لو طلق امراته اثناء الحيض لا يقع الطلاق، طلاق بدعي ولا يجوز. وقول يرى ان الطلاق يقع مع الاثم، وكلا القولين له حجته ودليله، ولا زال الان من يفتي بهذا من يفتي بهذا، واضح؟ وكل يدلي بدلوه وحجته، والقولان معتبران لفهمهم للنص. عندما ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني راجعها. طيب يقول ابن عمر وما عدها شيئا. السلف اختلفوا في مفهوم الحديث، راجعها اكيد ايش اعتبر ايش طلاق، رجعك بعد الطلاق. طيب يقول ابن عمر ولن يعدها شيئا، ايش الطلقه ولا الحيضه ماشي. ففي خلاف بين السلف، وكلاهما له نظره في الموضوع. فعلى كل حال قد يكون القولان معتبرين وقويين، لكن انت تتحرى الاقرب الى الحق. ولا زال الى الان من علماء الكبار، من السلف الصالح، من علماء اهل السنه، من يفتي بهذا ومن يفتي بهذا. هذا اختلاف، اقول اختلاف السائق اللي ينبغي ان يعني يكون كمثال للاختلاف المعتبر. طيب هذا الاختلاف له شروط، اخر مساله، الاختلاف السائق له شروط. واحد، اول شرط ان لا يخالف نصا شرعيا او اجماعا معتبرا. ليش تقول شو تقول قاعده؟ لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. اذا لا يجوز للخلاف او العالم ان يخالف نصا شرعيا او اجماعا معتبرا، لان النص خلاص يحسم الخلاف، يقطع النزاع، فما ينبغي ايش ان نخالفه. طيب الشرط الثاني ان يكون المخالف من اهل العلم المعتبرين وليس من العوام، يعني ان يكون المخالف مجتهدا، له قوله وله قدم راسخة وله ايش يعني سعة علم وله كلام معتبر. اذا الشرط الثاني ان يكون المخالف من اهل العلم المعتبرين وليس من العوام. طيب الشرط الثالث ان يكون قصد المخالف، ان يكون قصد المخالف طلب الحق واتباع الدليل، أن يكون قصد المخالف طلب الحق واتباع الدليل لا مجرد الخلاف. يعني تكون نيته من داخل، لو الدليل اتضح لي وصح الحديث فهو مذهبي، واضح؟ يكون هذا في باله داخل في نيته انه ولو مثلا في خلاف انا نيتي ليس الخلاف انما طلب الدليل وتحرير الحق الذي امر قال به النبي عليه الصلاه والسلام. بمعنى لو اترك قول الناس كلهم واخذ الدليل هذا يكفيني. وذاك القاعده اذا صح الحديث فهو مذهبي. طيب هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ألا يكون الاختلاف أو الخلاف في أصول الدين ومسائل العقائدية والثوابت، هذا ذكرناه في درس الماضي. لا يجوز أن يكون الخلاف في أصول الدين والقواطع الإيمانيات والغيبيات، هذا ما فيه، القول واحد من السلف. طيب طيب هذا مجرد يعني شروط سريعة حتى يكون الخلاف سائغا. المهم إخواني اللي بوصل الآن، ما ينبغي أن نجعل الخلاف دينا، واضح؟ إنما الخلاف يعني يكون هكذا عارضا، وأنت عليك أن تتحرى الدليل. ولذلك موقفك أنت كمكلف من الخلاف أنك تعلم أن الله تعبدك باتباع الدليل. أركز على هذا القضية، أنت متعبد باتباع الدليل تحري الحق. أيضا يجب أن تعلم أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما في أحد معصوم. وأصحاب المذاهب الآن هذه آفتهم، يعني عندهم الخلاف ليش واسع وزين؟ عندهم أحيانا قول الإمام قد يجاري قول الصحابي وقد يجاري قول النبي صلى الله عليه وسلم، عياذ بالله، فيتسع الخلاف عندهم والكل يعني يرى الرأي الذي يراه. إذن القضية الثانية أن تعتقد أن كل قوله مأخوذ مردود إلا النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث اجعل حجتك عند التنازع أن ترد التنازع إلى الكتاب والسنة. اجعل حجتك عند التنازع أن ترده الكتاب والسنة. النقطة اللي بعدها لا تتبع قولا أو لا تقل بقول، انتبه، ليس لك فيه إمام. لا تتبع قولا أو لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، يعني عند النقاش يقول هذا قولي، من قال به؟ والله قولي توني عرفت أنا، ما ينبغي. معناته كل الأجيال اللي طافت عاش بضلال، أنت على الحق. إذن لا تقل بقول ليس لك فيه إمام. طيب النقطة اللي بعدها، المجتهد المخطئ يعذر على اجتهاده ولا يتابع عليه. شوف هذا كله إخواني شروط قاعدين نضيق دائرة الخلاف. المخطئ المجتهد المخطئ يعذر على اجتهاده ولا يتابع عليه، واضح؟ نعذرك لكن الحق أولى من قولك. أخيرا أن يكون قاعدتك إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا أخوانا نحن نلاحظ كل كلام اللي قلناه الآن قاعدين نحاول نضبط ما هو الخلاف المعتبر، وبعدين شنو دورنا مع الخلاف، ونضيق شوي شوي ونعلم الناس أن يتعبدوا الله بماذا؟ باتباع الدليل، بتحري الحق. يعني لا تكتفي على الخلاف إلا اللهم، الخلاف قوي جدا والأقوال يعني قوية جدا، وأنت كل ما أردت يعني ترجح قولا ظهر الآخر بحجة أخرى، أنت هنا في هذا الحالة معذور، والكل إيش معذور برأيه. لكن مهما كان علينا اتباع الدليل ونضيق دائرة الخلاف، وديننا ليس الخلاف، لما ديننا هو إيش؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ مهما كان إخواني خلاف معتبر إلا يكون بهذه الضوابط التي ذكرناها قبل قليل. طيب في سؤال على هذه الأصول كلها 10 أو 11 أصل، هذه إخواني أصول مهمة جدا يجب أن نحفظها، وأنت تقرأ في موضوع الخلاف أو تناقش مسائل الخلاف لابد تحفظها تماما. طيب نقرأ الآن كلام الشيخ. أين الشاهد من الآية هذا على ذم الخلاف؟ من وجهين. الوجه الأول لا، هذا لا الناهية. طيب لا تكون، هذا لا الناهية إن تحذير نهي. الوجه الثاني الوعيد، لهم عذاب عظيم. إذا الآية فيها وجهان أو شاهدان على ذم الخلاف، الأول التحذير النهي لا، والثانية الوعيد الشديد لمن وقع في الخلاف. نعم. الشاهد لست منهم في شيء، معناها معنى هذه الآية يعني أنت منهم بريء، هم ليسوا منك وأنت لست منهم، إذا أنت تحذر من الخلاف. كل واحد فرق دينه وخالف دينك محمد أنت منه بريء، لست منهم في شيء، إنها تحذير من الخلاف. نعم. الشاهد أن من الخلاف، أن الخلاف مذموم لأنه سبب الذهاب إيش؟ الريح وضعف القوة. الخلاف مذموم لماذا؟ لأنه سبب إيش؟ ذهاب الريح وضعف القوة. نعم، يعني ذهاب الهيبة، الهيبة الأمة تضيع، تفرقت أحزابا ومللا وشيعا، خلاص العدو تمكن منها لضعفها. إذن الخلاف مذموم لأنه سبب ضعف الأمة وذهاب الريح. نعم. الشاهد أن الاستثناء إلا دل على أن المختلفين غير مرحومين، واضح؟ ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك، إن المرحوم هو من؟ الذي لم يختلف، فكأن المختلفين غير مرحومين، دلالة على ذم الخلاف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما الهلاك، الاختلاف سبب الهلاك. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. طبعا الشاهد هنا لفظ يكره، يكره هنا بمعنى يحرم. نعم، هنا كراهة تحريمية، لأن لفظ الكراهة في الشرع الأصل هو التحريم، كما قال عز وجل: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر محرم والمحرم محرم، الله قال وكره، إذا لفظ كره أو كره بمعنى التحريم. طيب، وذاك ماذا قال؟ الشرك، هل الشرك مكروه؟ محرم، إذا لفظ كره يعني حرم عليكم. نعم. نعم. متى قال هذا؟ لما تم صلاة مع عثمان في منها، وخالف عثمان بالرأي، لكن فعل يعني قال يرى القصر، لكن أتم مع عثمان، فلما سئل قال الخلاف شر. نعم. نعم، ولذلك ما ينبغي أن نضع، قلناها الحق واحد لا يتعدد. طيب، ويجب أن نجتمع على الحق، ولكن لا ينبغي أن نضرب أقوال المصطفى بعضها البعض بحجة أنه مسألة في خلاف، هذا قول هذا قول. نقول لا، لو لو لو لو جمعت الأدلة ورأيت وبحثت في مناط الاستدلال سترى أن أن أن أن المسألة قول فيها واحد، لكن اختلاف وجهة النظر في فهم الدليل، واضح؟ إذا ما ينبغي أن نأخذ يعني قول واحد حديث يقول هذا رأيي، ابحث باقي المسألة شوف شنو فيها من الأدلة، واضح؟ نعم. الثالثة الحق يجمع ولا يفرق، الرابعة الخلاف سبب للضحك والفشل. الخامسة الخلاف والنزاع سبب للهلاك. السادسة الخلاف غير مندوب ومنه ما هو سائغ. السابعة استماع أحد آثار رحمة الله تعالى للعباد. طبعا احنا قلنا أن الخلاف أصله مذموم لكن منه ما هو إيش ممدوح. الأصل هو الخلاف مذموم لكن قد يكون بعض الخلاف سائغ ومشروع لكن الأصل في التفرق كل مذموم. نعم. طبعا لو أنا بعد ما ذكرنا الأصول والمسائل والأدلة يتضح لنا الآتي أن الخلاف نوعان مقبول ومذموم. المقبول أو الممدوح هو ما قال به السلف أو ما وسع السلف الاختلاف فيه. انتبه اكتب هذا الاختلاف المقبول أو الممدوح هو ما قال به السلف أو ما وسع السلف الاختلاف فيه. وأما المذموم فهو ما كان دون ذلك أو أكثر من ذلك فيؤدي إلى التفرق وتناحر وتشدد ماشي. إذن الاختلاف المقبول ممدوح هو ما قال به السلف أو ما وسع السلف اختلاف فيه. ولذلك أنا قلت لا يجوز أن تأتي بقول جديد ما قال به السلف. خلك على ما قاله السلف وتحرر الحق إيش من أقوالهم فإن الحق لا يتعداه أكيد ماشي. إذن الخلاف الممدوح ما وسع السلف اختلاف فيه أو قالوا به. وأما المذموم فهو ما خالف ذلك زاد على ذلك حتى أدى إلى التنافح والتنازع والتناحر. نعم. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال ابن مسعود إنا نقتدي ولا نتبع ونتبع ولا نتبع ولن نضل ما تمسكنا بالأخير. هذه قاعدة أخوان نحفظها تحسن مسائل الخلاف كلها. نقتدي ولا نبتدي. ليش؟ أين يأتي الاختلاف؟ من الابتداء انك تأتي بأقوال جديدة لأن تقتدي بالسابقين. فإذا دينك مضبوط محسوم واضح. الاختلاف أين يأتي؟ من الابتداء تأتي بأقوال جديدة من عندك. نقول لا نحن نقتدي ولا نبتدي نتبع ولا نبتدع. ما دمت على الأثر لن تضل لن تختلف. شوف قاعدة مهمة جدا تحسم الخلاف تماما. لو أنت جعلت دينك الاتباع وتحرر الحق دون يعني استحداث أقوال جديدة لن يقع خلاف. ولذلك يقول العلماء لو إحنا قلنا مساح من شروط الخلاف السائغ أن يكون المخالف من العلماء ليس من العوام والجهال. ماذا قال السلف؟ لو سكت من لا يعلم لانحسم الخلاف. لو سكت من لا يعلم لانحسم. ما نهي الخلاف كيف يقول على كيف حتى الجهل يتكلم. فلو سكت من لا يعلم لانقطع الخلاف. فنقول هذه قاعدة أخواني نقتدي ولا نتدي. الخلاف يأتي من الابتداء من الاستحداث من الابتداء. أما الاتباع وسلوك سبيل السلف ما تقول لك إن شاء الله. نعم. وقال محمد بن عبد العزيز فرض لنفسك ما رضي به القوم بأنفسهم فإنهم على علم وفقوا وببصر ما فيه اهتدوا ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى فإن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه وإن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيله ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون. فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشي فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محصر وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوامهم فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى هذا الرسالة تذكرون ذكرناها لما سأل أحدهم عمر عن القدر تذكرون وسأل رسالة كاملة من ضمنها هذه العبارة أعطى مقدمة طويلة عن أصول الدين واتباع السلف ثم أجابه عن القدر. أشرت إشارة أنا في أول الدروس أن رجل سأل ابن عمر العزيز عن القدر فأجابه بهذه الرسالة الطويلة أول شيء أصل كأصيل ثم أجابه عن القدر. فالشاهد من العبارة هذه إيش أو من الجملة هذه أن فيه إشارة على أن الخلاف المذموم هو ما كان خلاف منهج السلف الصالح. كل واحد تركت طريقة السلف الصالح سيقع من الخلاف والضلال، ولو كنت على طريقتهم لما اختلفت ولا ما ضليت. نعم. وقال الحزائي: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يصح كما وسعهم. نعم، يعني دلالة على أن الذي يسع السلف هذا خلاف ممدوح، قالوا به السلف أنت تتحرى وتتبعه، خلاف ذلك مذموم. وفيه دلالة أيضا على ماذا؟ على أن ينبغي عليك أن يكون دينك ماذا؟ هو اتباع الدليل واقتفاء الأثر، ليش الخلاف؟ نعم. وقال البخاري: قلت لأبي عبد الله إن الفرنسي يقول من لم يكن لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر، فقال بل هو الكافر. وقال ثار الفرنسي وخلفه حسين الفرنسي، وقال لي هذا قد تجحم وأظهر الجهمية، ينبغي أن يحذر عنه وعن كل من تبعه. وقال الخلال: أخبرنا المروي أن أبا عبد الله ذكر حارثا المحاسبي فقال حارث: أصل البلية يعني حوالي كلام جهل، ما الآفة إلا حارث، عامة من صحب منتهك انتبك إلا من العلاب فإنه مات مسورا. انهتك عامة من صحبه انهتك إلا من العلاب فإنه مات مسورا. حذر عن حارث أشد التحذير. قلت إن قوما يختلفون إليه، قال: أن تقدموا إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته، فإن قبلوا وإلا قدروا. ليس للحارث توبة يشهد عليه ويجحد، إنما التوبة لمن اعترف. طبعا الكرابيسي اللي هو حسين بن علي الكرابيسي، وكذلك الآخر اللي هو المحاسبي الحارث بن أسد المحاسبي، يعني هؤلاء كانوا في زمن الإمام أحمد رحمه الله، ويعني عاب عليهم الإمام أحمد يعني اتباعهم أو قولهم بكتب أهل المنطق وأهل الكلام، يعني قرأوها وقالوا بها حتى ضلوا في قضية إيش اللفظ القرآن وابتدعوها بين المسلمين. فإمام أحمد يعني حذر منهم وهجرهم، اللي هو الكرابيسي حسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي، وكان لهم يعني الأقوال مشهورة بالتزهد والتصوف. طيب حتى ليش سموا المحاسبي؟ يحاسب نفسه وايد، يحاسب نفسه على كل شيء فسموه المحاسبي. طيب الأقوال مشهورة يعني تنم عن زهد وعن ورع، حتى أنه يعني ورث عن أبيه أموالا طائلة لم يأخذ ولا دينار، قال: لأن أبي كان قدريا، والحديث يقول: لا يتوارث أهل ملتين شتى. لاحظ يعني يرى أن القدرية ملة هو ملة، فما أخذ من أبوه ولا فلس، بل ورع عن إيش، حتى قالوا أنه له بعض الكرامات الصحة، يعني كان يعني يمد يده إلى الطعام، والطعام الذي فيه شبهة حرام يقول: ينبر عرق في صبعه فيرجع إليه، المديد للطعام، فإذا الطعام في شبهة حرام ما يدري عنها يقول: عرق في صبعه ينبض فيرجع إليه وياكل. هذا منقول في يعني كتب التراجم عن المحاسبي. على كل حال لهم أقوال في الزهديات والصوفيات وكذا. الإمام أحمد بن حنبل عاب عليهم قضية إيش اللفظية بهذا بالقرآن اللفظي وكذا، فقرأوا كتب أهل المنطق وكتب أهل الكلام وتأثروا بها وتركوا الآثار. فإمام أحمد بن حنبل كان معهم أول أمر، ثم هجرهم وأمر إيش بأن يهجرهم الناس وحذر منهم. واضح ولا؟ فإن القضية يعني وللشاهد من القصة هذه أن كون الحارث المحاسبي أو الكرابيسي الحسين على الكرابيسي يعني قالوا أقوالا جديدة، هذا بدعة جديدة تولد الضلال والخلاف بين الناس. فذلك محمد بن حنبل حذر منهم وأمر بأن الناس أن تهجرهم. هذا هو شاهد من القصة هذه. نعم. وقال المتأول بما يخالف الظاهر مع أنه مبتدع لهذه التأويلات فهي بدعة مخالفة لإجماع السلف لا بدعة مسكوت عنها. وقال ابن القيم كلامه مهم جدا، أخوانا ننتبه له. نعم. وقال ابن القيم: وقوله إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليست صحيحة، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شرعا وجب إنكاره اتفاقا. هذا قلنا إن نشوف القول إذا خالف الدليل ننكره ولا نعذر إيه صاحبه. نعم. وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار منه، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف نقول الخفيف لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقل حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة أو كان قد وافق فيه بعض العلماء، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع والاجتهاد فيها مسار لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. بهذا القيد مسألة اجتهاد، طيب أما مسألة خلاف لا تحرى الدليل، أما المسألة اجتهاد ممكن نعذر صاحبه وإن كان أصلا أن يتحرى الحق والصواب. نعم. وإنما دخل هذا البنس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم، والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها. هذا كله لخصناه بآخر مسألتين، لخصنا كل هذا بآخر مسألتين، الفرق بين مسائل الخلاف والاجتهاد، وبينا كيف يعذر وكيف يعذر الإنسان إذا تبع الأولى والثانية. الأولى لابد تبين الدليل ووضح الدليل، وأما الثانية إذا كانت قضية اجتهادية فيعذر بالاجتهاد لكن مع تحريه للصواب. وقضية لا إنكار مسائل الخلاف قول خاطئ، والصحيح لا إنكار مسائل إيش الاجتهاد، هذا قول الصحيح. نعم. فيه مسائل الأولى في الآية ذم الخلاف المؤدي للتفرق والتنازع. نعم. الثانية ضابط ما يسوغ من الخلاف هو ما وسع السلف منه. نعم، إذن هذا هو الضابط، الخلاف الصحيح الذي وسع السلف الخلاف فيه. نعم. الثالثة كل ما لم يسع السلف من الخلاف بل منهوه وأنكروه فهو مذموم. الرابعة الأمر باتباع آثار السلف فيما سوره وما رده، يعني الذي فعلوه والذي تركوه كله يجب يتبعوا فيه، كلهم تركوه فالترك مقصود ذاته، ومن أتى بيقول بغير هذا الترك هو الذي ابتدع إيش في الدين بدعة جديدة واختلف على الأمة. ولكن أقول لو إنسان اتبع وما ابتدع واقتدى وما ابتدع ما يقع خلاف، سر على ما عليه السلف، وإذا وقع بين السلف خلاف يسعك الخلاف الذي وقعوا عليه وقعوا فيه فقط، أنت لا تستعد خلافا جديدا. نعم. الخامسة إنكار السلف على من تأول بعض أسماء الله وصفاته وإن أثبت الباقي، وكيف بمن عطلها كلها إلا قليلا. السادسة فيه ذم متقدم الأشاعرة ووجوب التحذير منهم وبيان أن خلافهم مردود غير مقبول، فكيف بالمتأخرين الذين وافقوا المعتزلة في كثير من أصولهم. السابعة وجوب الإنكار في مسائل الخلاف والتفريق بينها وبين مسائل الاجتهاد. في سؤال على باب الخلاف يا جماعة؟ إيش باب الجهاد ولا خلي الدرس الجاي؟ أيضا باب الجهاد عندنا يعني بعض الأصول العامة لازم نذكرها لكم إخواني حتى يعني تكون الصورة واضحة. أول شباب الخلاف خلاص ما في أي سؤال، هذا واضح في أصول المسائل. نعم. نعم. العامي يقلد من يثق في دينه، طبعا هذه مسألة تعرف الفتوى ما نفصل فيها، العامي يقلد من يثق في دينه ودينه خلاص يفتي، وأنا قلت يفتي المقلد أو العالم بالحق الذي يدين الله به ليس المذهب، فيكون العامي له يجوز التقليد، أما طالب العلم لا ما يقلد تبع الحق، فالعامي ما يجد بحث الأدلة فيسأل إنسان يثق في دينه فقط ويكون إثم على ما أفتاه، والمفتي هذا يتقي الله فيه ويفتي بالحق الذي يراه مع الدليل إن شاء الله. طيب باب الجهاد خلنا نقرأ أخواني بعض يعني أيضا أصول عامة في الجهاد أكتبها أخواني وإن شاء الله الدرس القادم نسرع في قراءة يعني متن الكتاب إن شاء الله. أول نقطة في باب الجهاد، الجهاد عبادة عظيمة، الجهاد عبادة عظيمة وقربة جليلة، الجهاد عبادة عظيمة وقربة جليلة، وهو فريضة ماضية إلى قيام الساعة، وهي فريضة ماضية إلى قيام الساعة مع أئمة المسلمين البررة والفجار. مرة ثانية، الجهاد عبادة عظيمة وقربة جليلة، وهو فريضة ماضية إلى قيام الساعة مع أئمة المسلمين البررة أو الفجار، أيا كان الحاكم بارا فاجرا ظالما فاسقا رفع راية الجهاد وجهد معه، فالجهاد ماض إلى قيام الساعة. اثنين، الجهاد تعريفه هو قتال أعداء الإسلام بعد دعوتهم إليه. ننتبه إلى هذا الشرط، هو قتال أعداء الإسلام بعد دعوتهم إليه، يعني الجهاد مرحلة ثانية. أول شيء يفعله القائد ماذا؟ يدعوهم إلى الإسلام، إن أسلموا كان بها، وإلا يأتي مرحلة ثانية. طيب إذن الجهاد ليس أول الباب، بل أول شيء أن يدعى الناس إلى الإسلام، فإن أسلموا تعصم الدماء ولا جهاد ولا قتال، ما أسلموا في ضوابط بعدين منها الجهاد، لكن الجهاد تبع للدعوة إلى دين الله عز وجل. طيب قلنا الآن تعريف الجهاد هو قتال أعداء الإسلام بعد دعوتهم، يعني أن القتال أو الجهاد لا يشرع إلا بعد الدعوة. طيب ما هو الدليل؟ حديث بريدة المشهور، بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل، إذا أسأل يعني أميرا بجيش القتال يوصيه بتقوى الله عز وجل وكذا، ثم يقول له إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى خصال ثلاث، أيتهن أجابوك إليها خلاص اكتفي بها، طيب اقبل منهم اكتفي بها وكف عنهم. قال أولا ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذن أول شيء الإسلام، أجابوك أسلموا مقادوا خلاص كف عن دمائهم واقبل منهم هذا الإسلام. طيب فإنهم أبوا فسلهم الجزية، يعني عطية، وجزية لها أحكام خاصة معروفة فوق، يعني الجزية يعني يظلون على دينهم، والبلاد بلاد تسمح للمسلمين ولكن يعطون الجزية وهم يقيمون بين المسلمين. طيب أجابوك خلاص اقبلوا الجزية وكف عنهم. إنهم عصوك أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إلى الآن هناك ثلاث مراحل. طيب الأولى دعوة الإسلام، أجابوا خلاص كف عنهم ولا تقاتل، لا عاندوا الجزية، أجابوا كف عنهم ولا تقاتل، أبوا يقاتل. إذن القتال مرحلة ثالثة، دعوة الإسلام ثم جزية ثم القتال. طيب إذا قلنا الآن الجهاد، مسألة اللي بعدها، إذا قلنا الجهاد فالجهاد يشمل قتال فئتين من الناس. الفئة الأولى قتال الكفار المحاربين، قتال الكفار المحاربين بهذا القيد، كفار وهم محاربون أيضا. الفئة الثانية قتال البغاة، البغاة الخارجين على إمام المسلمين وجماعتهم، واضح؟ إذن الجهاد إذا قيل يرد به هذين المعنيين، إما قتال الكفار المحاربين أو قتال بغاة خرجوا على السلطان وجماعة المسلمين، فالإمام طلب أن يقاتلهم طبعا يقاتل. طبعا نحن قلنا في الدرس سابقا متى نقاتل البغاة؟ إن لم يكن بد من قتال، يعني إن لم يكفى الناس شر بغيهم إلا بالقتال قتلوا. أول شيء يناصحون، يحذرون، يمنعون، يحجر عليهم، يبعدون. لا، لم يرى الإمام بدا إلا أن يقاتلوا فيقاتلوا. إن لا لا لا يستطيع أو لا لا لا يمكن لا يمكن أن يكف شرهم من القتال يقاتلون. إذا القتال البغاة إذا مرحلة متأخرة بعد، واضح؟ إذا الآن الجهاد قتال، إما كفار محاربين أو قتال ماذا؟ قتال البغاة الخارجين على الإمام. طيب، طبعا أنا ليش قلت الكفار المحاربين؟ لأن الكفار أربعة أقسام، واضح؟ أو أربعة أنواع: كافر حربي، طبعا حربي يعني قبيلة حربي، ها واسمه ماذا طيب وكذا، لا كافر حربي يعني يعني كافر رفع علينا يعني حاربنا يعني عاند ورفع علينا السلاح، كافر حربي يعني محارب مقاتل. اثنين، هذا الذي يقاتل شرعا. اثنين، كافر ايش؟ معاهد، معاهد يعني بين المسلمين وبين هذا الكافر عهد بعدم القتال او عدم التعرض، هذا لا يقاتل، العهد يحترم، والا انبذ اليهم عهدهم وقاتلهم. لا تقول والله بين بينهم عهد وخلنا نقص عليهم ونشمل وراهم، ما الاسلام المسلم ما يخون، ها لا، عندك عهد التزم فيه، والا انبذوا اليهم شقه ومزقه، يقول ترى ما بيننا عهود يقع قتال، لكن لا توقع معهم عهدا وانت ايش تخون هذا العهد. فالمعاهد لا يقاتل. ثلاثة، الكافر المستأمن، المستأمن وهو كافر دخل بلاد المسلمين بعقد أمان، اللي احنا نسميه شنو؟ نسميه فيزا وتأشيرة، ها؟ دخل بلادنا كافر بفيزا بعقد أمان، فهذا محترم معصوم الدم. حتى يقول العلماء لو أن اللي وقع على فيزا من يعني أدنى الناس يعني رتبة، لو عبد من العبيد عطاء فيزا يدش باسمه يحترم، فهذا حال كالسلطان. كل الأمة المسلمين يحترموا إيش فيزة الشخص هذا، واضح؟ إذا هذا مستأمن دخل بلاد المسلمين وين؟ بفيزا وعقد أمان، هذا مستأمن لا يقاتل. أربعة، كافر ذمي، كافر ذمي وهو من أتينا إلى بلادهم وأردنا قتالهم فأبى أن يسلم ووافق على دفع الجزية، تصبح البلاد للمسلمين تفتح يعني، ويعيش هذا الكافر يسمى كافرا ذميا، يدفع جزية كل سنة مقابل بقاء وين؟ في بلاد المسلمين، يسمونه ذمي، كافر ذمي، هذا لا يقاتل. إذا الآن في كافر حربي، كافر مستأمن، كافر معاهد، كافر ذمي. الذي يقاتل فقط الكافر الحربي، أما المعاهد أو الذمي أو المستأمن ففي نصوص صريحة وشديدة قوية تحذر من إيش؟ من قتلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل رجلا من أهل الذمة، في رواية من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني بالله. طيب، يعني معاهد شلون تقتله؟ طيب، حتى في رواية ثانية: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة، في غير كنهه يعني في غير الطلب الشرعي له، طيب يعني قاتل في شيء غير مشروع، واضح؟ إذن المعاهد الذمي المستأمن حرام يعني ترفع عليه السلاح، إلا المحارب الذي هو الذي يقاتل إيش يقاتل المسلمون. يعني لابد إخواني نضبط المسألة، يعني مو قضية والله غيره خلاص كافر، كون الكفار استولى بلد من البلاد المسلمين إذن كل كفار محاربين، لا لا، هذا ما قال واحد من العلماء، هذا التخبط، هذا إفساد. فتميز الكافر الحربي، معاهد، ذمي، مستأمن، وتعرف من تجاهل من لا تجاهلهم. طيب نقف هنا إن شاء الله ونقرأ الأسئلة إن شاء الله ونكمل الدرس القادم بقية مسائل الجهاد إن شاء الله. هذا إخواني الوصول لابد نحفظها حتى تكون على بينة من أمره، لأن بعض الناس يخلط عند الحابل بالنابل ويظن القضية قضية غيره خلاص تقاتل من تشاء. لا، لابد نفهم أمور الجهاد. جهاد عبادة كالصلاة كالزكاة، لها أحكام وضوابط. يقول ما تقولون في من يقرأ مسائل الخلاف وهو لم يرقى إلى مستوى الترجيح بين كلام أهل العلم، لا يعرف الناس المنسوخ ولا يعرف المطلق من المقيد وغيره؟ أما هذا خطأ، لا يجوز. يعني ما ينبغي الإنسان يقرأ مسائل الخلاف والآن لم يعني يضبط أصول المسائل، كما قال بعض السلف لا يرقى إلى السلم إلى السطح إلا بسلم. ما ينبغي أن يرقى إلى السطح هكذا بدون سلم، فما ينبغي الإنسان يقرأ بمسائل العويص الخلاف وهو لا زال يعني أول في أول الطرب، بل ينبغي أن يضبط أصول المسائل ويترك الخلاف لأهل أهل العلم ويتبع من يراه إيش يرى الحق معه. إذا يعني تأصل وأصبح يعني يعني يعني يعني عنده علم كثير ويعني تأصل المسائل وأصبح عنده الأقدام راسخة وقدر يميز بالأدلة ما في بأس، لكن أول أمر لا، ما ينبغي يقرأ في هذه الأمور، إنما ينبغي يتحرى العلماء ويقرأ أقوال العلماء فقط. أما الخلاف ما ضبط أصول المسائل، ينبغي أن يرجع إلى أصول المسائل ويقرأ العلم الأصلي ثم يرجع إلى العلماء، أما الخلاف يجعله لأهله. ما هي أفضل الكتب التي تفصل في أحكام الجهاد؟ يعني في رسالة كنا أخونا فيصل أبو عثمان أيضا مسائل الجهاد وكذا، ذكر الأدلة فيها وذكر قوال التكفيريين وكذا ورد عليهم بالتفصيل. رسالة مطبوعة أظن اسمها التقرير في مسائل الجهاد وكذا، فذكر أقوال العلماء وضبط المسألة. وأيضا ترجع إلى كتاب فتاوى علماء الأمة في قضايا المهمة والمدلهمة، ها النوازل المدلهمة، إيه فتاوى علماء الأمة اللي هم من باز بن عثيمين الألباني كبار علماء في النوازل المدلهمة، ومنها قضايا الجهاد اللي وقعت في فلسطين وكذلك في أفغانستان وكذلك في مكان في الجزائر قضية جبهة الإنقاذ وغيرها من الأمور وقعت. ففي تفصيل طيب في قضايا الجهاد وما ينبغي يعني معرفته في هذا الباب. هل يلزم أن نتحقق من صحة سند الآثار الواردة عن السلف؟ كيف يكون التحقيق؟ نعم، يعني الأثر ينبغي أن تعرف صحته وإلا ما ليس فيه حجة، فينبغي أن تعرف صحة السند والاستدلال به كالدليل تماما. فما ينبغي خلاص كون أثر عن الصحابة أو عن السلف يترك، لا، ينبغي أن يتحرى السند الصحيح حتى يكون حجة لك، وإلا قد يكون أقوال هناك يعني مرجوحة أو أقوال ضعيفة تنسب إلى عالم وهو بريء منها. فينبغي أن يعني يعرف صحة الأثر عن السلف. ولذلك ما وقع فيه الآن أهل التصوف وغيرهم من الضلال هذا هو مشكلته، أنه يتم بأثار وأقوال كلها مرجوحة بل ضعيفة السند. يعني كما نقل عن أهل التصوف القبوريين أن الشافعي رحمه الله يعني كان يكثر من زيارة قبر أبي حنيفة ويتمرغ على القبر ويدعو الله عز وجل عنده فتنكشف له الكربة وكذا. يعني شيخ الإسلام تيمية في الاقتضاء بيّن ضعف هذه الرواية سندا ومتنا، ويعني مما قاله يعني أن أصلا الشافعي ما مر على قبر أبي حنيفة أصلا ولا عمره زاره. طيب، وذكر أيضا أن الشافعي أصلا أقواله في كتبه يحذر يعني من يعني التوسل بقبر النبي، فكيف بقبر من هو دون النبي؟ ماشي، فهذا كمثال. يعني ينبغي التحري صحة السند حتى في الآثار نقول عن العلماء الكبار. يقول مسألة يعذب بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. بعضنا يستدل بهذه المقولة باختلاف الصحابة في مسألة رؤية النبي لربه عز وجل، ومسألة يوم يكشف عن ساق، وأنهم لم يبدأ بعضهم بعضا. طبعا مسألة رؤية النبي لربه قلنا هذه مسألة فرعية من مسألة أصلية، والسلف اختلفوا، لكن الراجح أن النبي لم يرى ربه، حتى أن ابن عباس الذي قال بالقول رد عن قوله. ابن عباس كان يقول أول ما قال رآه بأم عينه التي في رأسه، يعني ابن عباس يأكد يقول النبي رآها بعينه اللي برأسه، ثم لما نوقش قال إنما هي رؤيا قلبية. ابن عباس رجع عن قوله، كما رجع عن قوله في المتعة وقوله في كذا مسألة، رد ابن عباس عن قوله في مسائل كثيرة. فأين الإعذار؟ ما في إعذار، وإن كان في وقع خلاف في الأصل تحري الحق، والحق مع عائشة وحذيفة. النبي لم يرى ربه، وابن عباس رد إلى قول عائشة وترك قوله الأول. أما كشف الساق هذا فيها نص ثابت يكشف ربنا عن ساقه، فالنص واضح. من خالف هذا إما النص قد يبلغه أو فهم النص على غير المراد، والحجة في قول السلف إجماعا وليس في قول من شذ عن قول السلف. فلا يعذر من يخالف الدليل الثابت يحج أن فيه قول، لعل صاحب القول هذا معذور فيما قال. ما المراد بقول من لا تقول بقول إلا عندك في إمام؟ يعني لا تقول قولا جديدا، وما ينبغي يعني تستحدث قولا جديدا ما قاله السابقون، لأن إذا قلت قولا واعتقدت أنه صواب هذا ضمنا يدل على تضليل من سبقت، واضح؟ إن ما حد عرف هذا قول أنت، فنقول لابد تقول بقول عندك في إيش؟ فيه إمام. ما تقول في عملية تفجير إن كان الجهاد مسموحا؟ طبعا هذا يرجع إلى الجهاد، إذا كان الجهاد جهادا شرعيا والإمام أو السلطان أو القائد رأى أن هذا من أمور القتال ما في بأس، لكن الذي محدد منه الآن هو التفجير للطائش، هذا اللي ما له أي ضابط، إنما هو بس ضياع يعني مهج وضياع يعني شباب بدون أي ضابط شرعي. إذا كان الجهاد جهادا شرعيا كل ما ينبني عليه مقبول، الإمام وجهاد شرعي، فأما الكر والفر والتفجير وكذا ما في بساط، إذا كان الجهاد جهاد شرعي ورأى الأمير المصلحة بهذا الفعل ما في بساط. لكن النقاش مع الآن الواقع الحال الآن ما في لا جهاد شرعي ولا في إمام ولا في إمارة، فالكل يعني يفعل ما يشاء، هذا خطأ، فيتحول الجهاد إلى إفساد وتضيع أرواح. طيب ما ينبغي أنه خلاص والله تعالى قلت نفسك وقتل ثلاثة وانتهى الموضوع. الرب عز وجل ما أمرنا بين الإنسان يذبح نفسه، بل سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم أن الجهاد شرع لغايتين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، إذا تحققت هاتان الغايتان كان الجهاد مشروعا، وإلا الجهاد غير مشروع. فإذا كان الجهاد مشروعا كل ما أمر به الأمير أو القائد أو الجيش في مصلحة فهذا من الدين إن شاء الله. هذا سؤال خاص يعني صاحبه يريدين وأجابه إن شاء الله على موضوع خلاف السلفيين بعضهم مع بعض، يعني يقول نجيب ما في إشكال إن شاء الله. يقول ما خلاف، شو يقول بين خلاف الكويت بين السلفيين بين إحياء التراث والله بالشيخ فلاح والشيخ يعني سالم طويل أبو سعد والشيخ العنجيري وفيخ عدد يعني كلهم. على كل حال نحن نقول الأصل هو المنهج، سواء كان إحياء التراث وغير إحياء التراث، الأصل هو المنهج، ليس العبرة بالأسماء بل بالآثار والمسميات. إذا كان المنهج هو كتاب الله وسنة النبي بفهم السلف الصالح فهو على خير، ويدنا بيده. طيب إذا كان هذا هو المنهج هذا هو الخير، لا نقول إلا ما قال به الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف الصالح، أيا كانت الجهة، جمعية نفع عام، جمعية خيرية، أصول أنصار السنة، أهل أثر، أيا كان المهم ما هو المنهج، هل هو على السنة ومحاربة البدعة؟ خلاص نحن إيدنا بيدهم إن شاء الله، وإذا في خلافات بسيطة أو أمور خلافية بسيطة هذه تناقش، لكن ما ينبغي الغلو في التبديع وغلو في التضليل وتقديس بعض المشايخ وكأن الحق معه وغير خلاص ما معه حق، هذا ليس من دين الله في شيء. وقد قلت لكم في الدرس السابق قول ابن تيمية رحمه الله: من نصب شخصا فوالى وعاد عليه فقد ايش تدعي الى ما ليس منه، هذا أمر بدعة، هذا تفرقة في الأمة. المعصوم كلام الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح، أما غيره فهذا مردود. طيب الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.